بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. من ولدت زوجته من أمكن أنه منه لحقه بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه أو دون 4 سنين منذ أبانها، وهو ممن يولد لمثله كابن عشر لا يحكم ببلوغه إن شك فيه، ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة فأزيد لحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه، وإن قال وطأتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل أو عزلت لحقه، وإن اعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل. قال كتاب العدد: قال: تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها، ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا، أو وطئها أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل. من ولدت زوجته من أمكن كونه منه لحقه. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله في بيان ما يلحق من النسب، يعني ما يلحق الإنسان نسبه. يقول: من ولدت زوجته، خرج بقوله زوجته غير الزوجة، فإن ما تلده غير الزوجة لا يلحق به. وعلى هذا فالعياذ بالله، لو قدر أن رجلا زنى بامرأة وأتت بولد، فإن هذا الولد لا يلحق به لأنها ليست زوجة له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهل الحجر، الولد للفراش وللعاهل الحجر. ولكن هذا الحديث: الولد للفراش وللعاهل الحجر، فيما إذا كان هناك فراش. أما إذا لم يكن هناك فراش، فجمهور العلماء أيضا على عدم الإلحاق، وأنه لا يلحق الإنسان نسب شخص إلا إذا كان قد ولد على فراشه، يعني زوجة. وقال بعض العلماء إنه يلحق به إذا استلحقه حفظا للنسب، وأجابوا عن قوله عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهل الحجر، بأن هذا فيما إذا كان هناك منازع، فإذا تنازع العاهر الزاني مع صاحب الفراش فصاحب الفراش أولى. وهذا القول هو قد ذهب إليه جماعة من العلماء، منهم إسحاق بن راهوية رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية. وقوله رحمه الله: من ولدت زوجته من أمكن كونه منه، يعني ولو عقلا، يعني أمكن إمكانا عقليا، وإن لم يمكن بحسب الواقع فإنه يلحقه. فمتى ولدت زوجته من أمكن كونه منه ولو كان هذا الإمكان عقلا فإنه يلحقه، وإن لم يمكن ذلك بحسب الواقع. أولا قالوا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهل الحجر. وثانيا أن الشارع يتشوف للحوق النسب، لأننا لو لم نلحق نسبه به لضاع نسبه، والشارع له تشوف في لحوق النسب. وعلى هذا فمتى أمكن كونه منه عقلا فإنه يلحقه، وهذا هو المشهور من المذهب كما مشى عليه المؤلف رحمه الله، حتى وإن لم يرى هذه المرأة، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. وقال بعض العلماء وهو القول الثاني: إنه يلحقه بمجرد العقد ولو لم يمكن عقلا، فبمجرد أن يعقد عليها فإنه يلحقه نسبه. قالوا: لأن المرأة تصير فراشا بمجرد العقد، فإذا عقد عليها صارت فراشا، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. والقول الثالث في هذه المسألة أنه لا يلحق به إلا إذا تحققنا الاجتماع والوطء، فمتى تحققنا من الوطء ومن لازم الوطء الاجتماع فإنه يلحق به وما لا فلا. وهذا القول هو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الأرجح أنه أن من ولدت زوجته ولدا فإن كان هذا عقب وطء وجماع فإنه يلحق به وإلا فلا. يقول مالك رحمه الله لحقه بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطئه، يعني عقلا ولو لم يمكن واقعا وحسا. وقوله بأن تلده بعد نصف سنة، فإن ولدته لدون ذلك لم يلحق، لأنه إذا ولدته دون ذلك تبين أنه حينما عقد عليها وهي حامل، لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر. قال أو لدون 4 سنين منذ أمانها، وهذا مبني على أن أكثر مدة الحمل 4 سنين، فالحمل له أقل وله أكثر وله غالب، فأقله 6 أشهر وأكثره 4 سنين وغالبه 9 أشهر، وقد تقدم الكلام على هذا. يقول وهو، هذا شرط أيضا، وهو ممن يولد لمثله كابن 10، يعني يشترط أن يكون من يلحق به ممن يولد لمثله. فلو فرض أنه عقد لصبي صغير عمره 5 سنوات على امرأة وأتت بولد فإنه لا يلحق به. لماذا؟ لأن هذا الولد ليس ممن يطع أو يولد لمثله، ليس ممن يولد لمثله، وإذا كان لا يولد لمثله فحينئذ لا يمكن أن يلحق به، لأن نعلم أنه لم يخلق من ماء. قال ولا يحكم ببلوغه، الضمير عائد على الواطئ، لا يحكم ببلوغ الواطئ إن شك فيه. فهذا الولد الذي له 10 سنين، يعني ممن يولد لمثله، إذا عقد على امرأة وأمكن اجتماعهما وأتت بولد يلحق به. ولكن هل نحكم ببلوغه؟ قد يقول قائل من لازم أن يكون منه أن نحكم ببلوغه، لكن الفقهاء رحمهم الله قال لا نحكم ببلوغه مع الشك، قالوا لأننا إنما ألحقنا نسبه به من باب الاحتياط، والأصل عدم البلوغ، لكن نحن احتطنا وألحقنا به النسب، لكن بالنسبة للبلوغ لا يحكم به إذا شك فيه، لأن الأصل عدمه. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن اعترف بوطئ آمته، يعني شرع المؤلف في بيان ما يتعلق بلحوق النسب بالنسبة للإماء. قال ومن اعترف بوطئ آمته في الفرج أو دونه، اعترف أو ثبت عليه ذلك، فولدت لنصف سنة أو أزيد لحقه. من اعترف بوطئ آمته في الفرج، يعني قال وطئتها في الفرج، أو ثبت ذلك عليه إما بإقراره أو قيام البينة، فولدت لنصف سنة أو أزيد لحقه نسبه. وعلم منه أنها لو ولدت لدون ذلك فإنه لا يلحقه. يقول لحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء، يعني بعد الوطء، بمعنى أنه وطئ ثم استبرى، يعني استبرأها بحيضة، فلا يلحقه. ووجه ذلك أنه بالاستبراء تبيننا تيقننا براءة الرحم، وحينئذ لا يلحقه هذا الحمل. قال ويحلف عليه، الضمير عائد على الاستبراء، يعني يحلف على الاستبراء، وإنما يحلف لأنه حق للولد، فلولا هذا الاستبراء لثبت النسب. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن قال، أي السيد، وطأتها دون الفرج أو فيه أو لم أنزل أو عزلت لحقه. إذا اعترف بالوطء، بين قال وطأتها دون الفرج، يعني أقر بالوطء لكن قال دون الفرج، أو لم أنزل يعني في الفرج ولم أنزل، أو عزلت فإنه يلحقه. السبب نقول لأنه بمجرد وطئها صارت فراشا، بمجرد الوطئ صارت فراشا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، وللعاهر الحجر. فمتى أقر بالوطئ فإنه يلحق، حتى لو قال عزلت أو قال لم أنزل إلى آخره. قال: وإن اعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه. إذا اعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها، يعني وطئها اعترف بوطئها ثم باعها، وأتت بولد لدون نصف سنة، لدون نصف سنة يعني دون ستة أشهر، فإنه يلحقه نسبه، لأن أقل مدة الحمل كما تقدم ستة أشهر. فإذا أتت به لدون ستة أشهر وعاش، علمنا أن الحمل كان قبل عتقها وقبل بيعها، وحينئذ تكون فراشا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش. قال: والبيع باطل، بيعها حينئذ باطل، لأنها صارت أم ولد، وأم الولد لا يصح بيعها. إذن في خلاصة ما تقدم من بهذا الفصل، أنه متى أمكن لحوق النسب لشخص فإنه يلحقه، متى أمكن لحوق النسب فإنه يلحقه، لقوله عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ولأن الشارع يتشوف للحوق النسب، إذ لو لم يلحق نسبه بهذا الرجل لضاع نسبه. المفهوم مراد ولا شيء؟ ها؟ قول لدون نصف سنة، مفهومه أنه لو أكثر يكون للمشتري. نعم. طيب، وهنا تكلم إذن تقول بالنسبة للنسب، النسب يتبع من؟ يتبع الأب، يعني الواطئ. فالولد يتبع في نسبه الواطئ. طيب، في حريته ورقه يتبع أمه، في دينه يتبع خيرهما، في حله وحرمه وحرمته وطهارته ونجاسته يتبع أخبثهما. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: تبعية نسب لأب، تبعية نسب لأب ما لم ينفه بلعان، وتبعية دين لخيرهما، وحرية ورق وملك لأم، إلا مع شرط أو غرور، إلا مع شرط أو غرور. وتبعية طهارة ونجاسة وحل وحرمة لأخبثهما. هذه أربع مسائل. أولا، تبعية نسب لأب، لقول الله عز وجل: أدعوهم لآبائهم. ثانيا، تبعية دين لخيرهما دينا. فلو فرض أن الأب مسلم والأم يهودية، مسلم، الأم يهودي المسلمة والأب يهودي، ها؟ لا، مسلم يصلح، كان يهوديين فأسلمت وبقي، ها؟ يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، لا تقول ما يمكن. طيب، أحدهما بوذي والآخر نصراني، نصراني. إذن تبعية الدين يتبع خيرهما. بالنسبة للحرية والرق يتبع أمه، يتبع فيها أمه، إلا مع شرط أو غرور. مع شرط، كما لو تزوج أمة، حر تزوج أمة واشترط حرية الولد يكون حرا، أو غرور بمعنى أنه غرر به وقيل إنها حرة وتبين أنها أمة فولده منها حر. أما مع عدم ذلك، مع عدم الشرط ومع عدم الغرور، فإن الولد يكون رقيقا. إذن من تزوج أمة، من تزوج أمة فولده منها رقيق، فولده منها رقيق. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا تزوج الحر أمة رق نصفه، إلا مع شرط أو غرور. مع شرط بأن قال: أشترط حريته، فله ما شرط. أو غرور بأن غرر به، زوج هذه الأمة وتبين أنها، زوج هذه المرأة على أنها حرة وتبين أنها أمة، فتعامل أو يعامل بنقيض قصدها الغار. بالنسبة للحرية، بالنسبة للطهارة والنجاسة والحل والحرمة، يتبع أخبثهما، وهذا في الحيوانات. فمثلا البغل متولد من الفرس أو من الحمار إذا نزع على الفرس فاجتمع فيه مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر، فنحكم بنجاسته تبعا للحمار، ونحكم بحرمته تبعا للحمار، لأنه اجتمع فيه مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر، لأن اجتناب النجس والمحرم واجب، ولا يمكن اجتنابهما إلا باجتناب الجميع. هذا ما يتعلق بالنسب. ثم قال رحمه الله تعالى: كتاب العدد. كتاب العدد. العدد جمع عدة بكسر العين، والعدة اسم من العدد، اسم من العدد وهو الحساب. وأما شرعا فالعدة تربص محدود شرعا بسبب فرقة نكاح وما ألحق به، تربص محدود شرعا بسبب فرقة نكاح وما ألحق به، هذا هو تعريف العدة. تربص أي انتظار، محدود شرعا يعني من قبل الشارع بسبب فرقة نكاح، بسبب فرقة نكاح يعني أن سببه هو النكاح، وما ألحق به يعني وما ألحق بالنكاح من وطئ شبهة أو غيره. وقد شرع الله عز وجل العدة بل أوجبها لحكم عظيمة، منها أولا من حكم إيجاب العدة العلم ببراءة الرحم حتى لا تختلط المياه وتشتبه الأنساب ويلتحق الولد بغير والده. إذن من حكم مشروعية العدة العلم ببراءة الرحم لئلا تختلط الأنساب وتشتبه المياه فيلحق الإنسان أو يلحق الولد بغير والده. ومن حكمها أيضا بيان عظمة عقد النكاح وخطره، وأنه عقد عظيم له من الحرمة ما أوجب أن يكون له حريم فاصل بين العقد الأول والعقد الثاني، حريم فاصل بين العقد الأول والعقد الثاني حتى يتميز العقدان وينفصل النكاحان، واضح؟ فلا يجتري أحد أن يحوم حول حماه وإن كان ممنوعا من ذلك. ومنها أيضا من حكم العدة تعظيم حق الزوج، وأن المرأة تحبس احتراما له، احتراما لنكاحه واحتراما لفراشه، حتى لا يقال إنها كانت على ملل منه. ومن ثم أو لذلك حرمت أمهات المؤمنين بعد النبي صلى الله عليه وسلم على غيره احتراما له، كما قال عز وجل: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، واضح؟ إذا من احترام الزوج ألا تنكح زوجته بعده، ولذلك حرمت أمهات المؤمنين إيش بعد النبي صلى الله عليه وسلم على غيره. بل إن هذا جرى عليه الناس من الملوك والرؤساء، تجد أن زوجات الملوك إذا طلقنا لا يتزوجهن أحد إلا بعد استئذان لبيان، وإن كان هذا ليس ممنوعا شرعا ولكن من باب احترام هذا الملك أو هذا الرئيس. ومن حكم النكاح أيضا إبقاء حق للزوج في المراجعة، إبقاء حق للزوج في المراجعة قبل انتهاء العدة، فجعلت هذه المدة لأجل أن يراجع نفسه، فلعله يندم ولعله يستدرك ويراجع. إذن نقول من الحكم أيضا، وهذه الحكمة إنما تكون في ماذا؟ في الرجعية، يعني تطويل زمن الرجعة للمطلق لعله يندم ويراجع. لكن هذه الحكمة إنما تكون في حق من؟ إنما تكون في حق الرجعية فقط، لقوله عز وجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. ها؟ لا لا، حكمة ظاهرة. التعبدي ما لا يعقل معناه، شيء ما نعقل معناه، مثل صلاة العصر أربع تعبدي. وقلنا لكم فيما سبق غالبا الأعداد والمقادير الشرعية تعبدية، غالب الأعداد والمقادير الشرعية تعبدية. والمؤلف رحمه الله ذكر في هذا الباب المعتدات وما يشترط لكل واحدة. والقبل أن ندخل نفصل فيما يتعلق بالعدة توضيحا لذلك، فنقول العدة يشترط لها شرطان. الشرط الأول أن يكون النكاح غير باطل، أن يكون النكاح غير باطل، وذلك بأن يكون صحيحا أو فاسدا. فعلى هذا النكاح الفاسد كالصحيح في إيجاب العدة على المشهور من المذهب، قالوا ولذلك وقع فيه الطلاق، ولذلك وقع فيه الطلاق. إذن من الشروط أن يكون النكاح إيش؟ غير باطل. الشرط الثاني من شروط العدة أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله، أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله. فمثلا خلى ابن عشر ببنت تسع تجب العدة، خلى ابن عشر ببنت ست لا تجب، أو خلى ابن ست ببالغة لا تجب العدة. فلا بد أن يكون ممن يولد لمثله بمثله فصاعدا. أما المعتدات فالمعتدات أربعة أنواع. النوع الأول المعتدة من فراق بموت، المعتدة من فراق بموت، فهذه إن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، إن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، وإن كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة. إذن المعتدة من فراق بموت، فإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، لقول الله عز وجل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وإن كانت غير حامل بأن مات عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرة، لقوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. النوع الثاني من نوع المعتدات المعتدة من فراق بطلاق، المعتدة من فراق بطلاق، وهذه أقسام. القسم الأول الحامل وعدتها وضع الحمل، فمن طلق امرأته وهي حامل فعدتها وضع الحمل. ولذلك العلماء يسمون الحامل أم العدد لأنها تقضي على كل عدة. القسم الثاني من أقسام المعتدات بطلاق الحائل من ذوات الحيض، الحائل يعني غير الحامل من ذوات الحيض، فعدتها ثلاثة أشهر. فمن طلق امرأته، من طلق امرأته بعد الدخول، من طلق امرأته بعد الدخول أو الخلوة وهي حائل يعني غير حامل، فإن عدتها كم؟ ثلاثة أشهر، لقوله عز وجل ثلاث حيض، لقوله عز وجل والذين نعم، لقوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القسم الثالث من أقسام المعتدة من فراق بطلاق من لا تحيض لصغر أو إياس، من لا تحيض لصغر أو إياس، فمن تزوج امرأة صغيرة لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر. ومن طلق آيسة انقطع حيضها وأيست منه فعدتها 3 أشهر، لأن كل شهر يقوم مقام حيضة. قال الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. القسم الرابع من أقسام المعتدات: من ارتفع حيضها لسبب معلوم، من ارتفع حيضها لسبب معلوم يرجى زواله، كالرضاع والمرض. قالوا: فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به. لا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به. فإنسان مثل طلق امرأته وقد ارتفع حيضها بسبب مرض أو بسبب رضاع، تنتظر حتى يعود الحيض فتعتد به. القسم الخامس من أقسام المعتدات بفراق بطلاق: من ارتفع حيضها ولم تدري سبب رفعه، ولم تدري سبب رفعه. قالوا: فعدتها 1 سنة كاملة، 9 أشهر للحمل و3 أشهر للعدة، وثلاث أشهر للعدة. إذن نقول المعتدة من فراق بطلاق 4 أقسام: الحامل عدتها وضع الحمل، الحائل ذات من ذوات الحيض فعدتها 3 حيض، من لا تحيض لصغر أو كبر الآيسة عدتها 3 أشهر، من ارتفع حيضها وتعلم سبب رفعه كرضاع أو مرض فتنتظر حتى يعود، أي نعم. والرابع: من ارتفع حيضها ولم تدري سبب رفعه، فلا تزال في عدة حتى يعود فتعتد به. نعم أحسنت، فتعتد بسنة اللي قطع حيضها وتدري ولا تعلم سبب رفعه تعتد بسنة. النوع الثالث من أنواع المعتدات: المعتدة من فراق أو فسخ، كالخلع، ومن فسخ نكاحها لعيب، يعني معتدة بفراق أو فسخ كخلع، ومن فسخ نكاحها لعيب أو ما أشبه ذلك. فهذه إن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، وإن كانت من ذوات الحيض فعدتها 3 حيض، وإن كانت لا تحيض لصغر أو إياس فعدتها 3 أشهر. فهمتم؟ إذن المفارقة بفسخ كالمختلعة أو لفسخ وجود عيب، فهذه إذا كانت حاملا فعدتها إيش؟ وضع الحمل، وإن كانت من ذوات الحيض ف3 حيض، وإن كانت لا تحيض لصغر أو كبر فعدتها 3 أشهر. وقيل، والقول الثاني في هذه المسألة، إن المعتدة من فراق بفسق كالخلع أو بسبب وجود عيب عدتها حيضة، في الحائل، الحامل واضح، لكن في الحائل قالوا تستبرأ بحيضة، لأن المقصود من ذلك العلم ببراءة الرحم، ولأنه جاء ذلك في بعض ألفاظ حديث فاطمة بنت قيس، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل إنه رحمه الله طرد القاعدة وقال: كل فرقة، شوف القاعدة، كل فرقة لا يملك فيها الزوج الرجوع إلى زوجته فعدتها حيضة واحدة، كل فرقة لا يملك فيها الرجل الرجوع إلى امرأته أو الزوجة الرجوع إلى زوجته فإنها تعتد بحيضة واحدة. وقد علق القول به على وجود قائل به، علق رحمه الله القول به على وجود قائل به. وقد حكى جامع الاختيارات ابن اللحام، حكى عن ابن اللبان وهو من التابعين أنه كان يقول بذلك، وعلى هذا فلا يكون في المسألة إجماع، لأن شيخ الإسلام رحمه الله قال كل فرقة لا يملك فيها الزوج الرجوع إلى زوجته فإنها تعتد بحيضة ما لم يمنع منه إجماع، لأن حكم العدة الباقية منتفية، حكم العدة الباقية تطويل المدة وغيرها منتفية. إذن المقصود هنا من اعتدالها ما هو؟ العين ببرعة الرحم، وهذا حاصل بحيضة واحدة. لكنه رحمه لما لم يرى قائلا به من أتباع المذاهب وأصحاب المذاهب حينئذ علق القول به على وجود إيش؟ علق القول به ما لم يمنع منه إجماع. وقد حكى ابن اللحام في الاختيارات عن ابن اللبان أنه كان يقول بذلك، وعلى هذا فلا يكون في المسألة إجماع. النوع الرابع من أنواعي ها؟ أي كل فرقة لا يملك، يعني خالع امرأته تبين بينون الصغرى. نعم، إحنا كلامنا في البينون الصغرى، البينون الكبرى أصلا لا تحل له إلا بعد الزوج. النوع الرابع من هي؟ أي ذوات من ذوات الحيض حيضة أو شهر ممن لا تحيض. نعم، النوع الرابع من أنواع المعتدات امرأة المفقود، امرأة المفقود. والمفقود هو من انقطع خبره، انتبه يا قلش معنا، المفقود هو من انقطع خبره فلا تعلم له حياة ولا موت. هذا المفقود من انقطع خبره فلا تعلم له حياة ولا موت. والمفقود لا يخلو من حالين، الحال الأولى أن يكون ظاهر غيبته الهلاك، أن يكون ظاهر غيبته الهلاك. قالوا فتتربص 4 سنين منذ فقد، تتربص 4 سنين منذ فقد. راح أكلم هناك يا أي راح هناك أكلم تشوش على الطلاب. ونقول المرأة المفقود، أي المرأة المفقود إن كان ظاهر غيبته الهلاك فإنها تتربص 4 سنين منذ فقد، 4 سنين منذ فقد. وإن كان ظاهر غيبته السلامة انتظر به تمام 90 سنة منذ ولد. هذا المذهب. إذن المرأة المفقود كيف تتربص؟ نقول إن كان ظاهر غيبته الهلاك فإنها تنتظر 4 سنين منذ فقد، ثم بعد ذلك تعتد. وإن كان ظاهر غيبته السلامة قالوا تنتظر تمام 90 سنة منذ ولد. فإن فقد من له 80 انتظر كم؟ 10. وإن فقد من له 89 سنة. وإن فقد من له 90 قالوا يجتهد الحاكم في ضرب المدة، يجتهد الحاكم في ضرب، ما نقول خلاص كمل، لا يجتهد الحاكم في ضرب المدة. وهذا هو المشهور بمثل الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أن مدة التربص يجتهد فيها الحاكم، يجتهد في تقديرها الحاكم. والمدة تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان والأماكن، مدة التربص تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان والأماكن. فالشخص المشهور ليس كالمغمور، وفي حال وجود الفتن والقلاقل ليس في حال كما في حال وجود الأمن، وفي الزمن المخوف ليس كغيره، وهكذا. فيجتهد الحاكم في ضرب مدة، فإذا ضرب هذه المدة، ضرب هذه المدة حينئذ نحكم بموته حكما، يكون مات حكما. فتجلس 4 أشهر و10 وتعتد، ثم بعد عدتها تحل للأزواج، تحل الأزواج. لكن لو فرض أنها تزوجت، أن الحاكم ضرب لها مدة واعتدت ثم تزوجت ثم قدم زوجها الأول، نقول إذا قدم زوجها الأول فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يقدم قبل وطء الزوج الثاني، أن يكون قدومه قبل وطء الزوج الثاني. فهي لزوجها الأول، لأنه بقدوم الأول تبين بطلان نكاح الثاني. والحال الثانية أن يكون قدومه بعد وطء الثاني، بعد وطء الزوج الثاني، يعني بعد جماعه. قالوا فحينئذ يخير الزوج الأول بين أخذها بالعقد الأول وبين تركها للثاني وأخذ الصداق. يقول أنت بالخيار، إن شئت خذها بالعقد الأول لأنها لا تزال زوجة لك، وإن شئت أبقها عند الزوج الثاني ويأخذ الصداق، يرجع على الثاني بالصداق. طيب لو أخذها الثاني على من يرجع؟ نقول يرجع إن كان هناك غرور غرر به، يعني لم تعلمه أنها امرأة مفقود فعليها، وإن كانت قد أخبرته فاته ذلك، لأنه دخل على علم وبصيرة، مخاطر في هذه الحال. واضح؟ إذن الخلاصة الآن نقول المعتدات أربعة أنواع، نعيدها: المعتدة من فراق بالموت إن كانت حاملا فوضع الحمل، وإن كانت غير حامل فأربعة أشهر وعشرة. المعتدة من فراق بطلاق احنا قلنا أربعة أنواع: الحامل عدتها وضع الحمل، الحائل من ذوات الحيض ثلاث حيض، من لا تحيض لصغر أو كبر ثلاثة أشهر، من ارتفع حيضها لسبب معلوم كرضاع ومرض فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، الرابع من ارتفع حيضها ولم تدري سبب رفعه، من ارتفع حيضها لسبب لا تدري ما هو فعدتها كم سنة؟ تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة. الخامس النوع الثالث، نعم النوع الثالث، المعتدة من فراق بفسخ كالمختلعة ومن فسخ نكاحها لعيب وما أشبه ذلك، فإن كانت حاملا فوضع الحمل، وإن كانت من ذوات الحيض فثلاث حيض، وإن كانت من غير ذوات الحيض فثلاثة أشهر، وقيل في غير الحامل إنها تستبرأ بحيضة، تستبرأ بحيضة. النوع الرابع امرأة مفقود، والمفقود من انقطع خبره فلا تعلم له حياة ولا موت، والمشهور من المذهب أن المدة التي تضرب للمفقود تختلف، فإن كان ظاهر غيبته السلامة 90 سنة تمام، 90 سنة منذ ولد، وإن كان ظاهر غيبته الهلاك انتظر به 4 سنين منذ فقد. والقول الثاني أنه الحاكم يجتهد، ثم إذا قدر أن الحاكم ضرب مدة وانقضت هذه المدة تعتد كم؟ 4 أشهر و10، كأنه مات حكما، ثم تتزوج. إذا تزوجت ماذا يكون؟ نقول إن قدم الزوج الأول قبل وطء الثاني فهي للأول، لأنه بقدومه تبين بطلان نكاح الثاني، وإن قدم بعده فخير. من يخير؟ الأول، بين أخذها بالعقد الأول، أخذها بالعقد الأول وبين إبقائها للثاني. لكن هل تحتاج إلى تجديد عقد، يجدد العقد لأنه بقدوم تبين بطلان، أو من غير تجديد عقد؟ فيه خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. كان القاضي يحكم بالمذهب، فالآن ليس للمرأة مخرج لا، ما أحد يحكم المذهب، هذه من المسائل التي يكون فيها المذهب مهجور. فرضا يعني شيخ، يعني المخرج أمام المرأة الآن تخلع الزوج، كيف تخلع؟ ما تخلع، وين تخلعه موجود؟ ما المخرج؟ وين العوض؟ الخلع لابد فيه من رضا الزوج ورضا المرأة. رضا لو غاب ولا نفقت لها على أحد فأمرت بالخلع حتى تتزوج، بس بن الخلع لابد فيه من رضا الزوج. طيب يطلق على الحال؟ ها شو يطلق؟ من قالك يطلق؟ هي ما لم ترفض الزوج، هي ما قالت ما أريد، لا أريد الزوج. إيه لو قالت لا أريد هذا إيه؟ لا ما هي لم تقل لا أريد هذا الزوج. هم المخرج للحاكم يضرب بده. الحمد لله. شيخنا لو وقعها الزوج لو إيش؟ إذا وضعها الزوج الثاني وأرادها الأول هل تستبرع؟ لازم أي تستبرع لازم. هذا شيء، هذا شيء شيء واضح ما يحتاج. نعم. شلون؟ الولد ويتبع أمه، هذه فيها قضاء، قضاء الصحابة، هم يأخذون بقضائي بقضايا وردت عن الصحابة أنه في الرق يتبع أمه. منين منين يجون الرقة؟ ها؟ من الإماء، مع أن الذي يطأ الإماء أكثر من يطأ الإماء أحرار. ولنقول نقول هذا انقطع الرق، أقول انقطع الرق، كان يتبع الأب كان انقطع الرق، ما انقطع بوجود الحرب. متى الحرب؟ طنجرت الحرب. إيماء كثرة الإيماء وتولد الإيماء بسبب هذا، بسبب هذا. يعني لو قلت إن الولد يتبع أباه فمعنى ذلك إن ما يولد ذكر أنثى حر، وذا حر وذا حر، وأكثر من يطأ الإيماء من ليتسرى الأحرار، لأن الرق أصلا ما يملكون. إن زوجه سيده تزوج، وحتى لو زوجه سيده أحيانا تكون الولد رقيق. نعم. كيف؟ هو هو القياس، لكن القياس إذا كان مصادما للنص ما يعتبر. عليه تختلف فيه، تختلف. والمسألة ما الآن ما لها وجود، يعني ما هو المسألة لو كان لها وجود كان واحد يقول يجتهد في تحريرها. ما أصل الرق الآن ملغى عالميا، ما في. حتى ما يقال إن إنه موجود الله أعلم بصحته. يعني الرق الموجود الآن في بعض الدول في مالي وموريتانيا الله أعلم به، ما ندري. يعني يدعون يقول إنه أرقى، أحيانا يكون أطفال قد سرقوا وباعونا. هامل منين؟ أي ما تنقضي عدتها إذا وضعت الحامل تستمر، لأن إلى الآن ما حكمنا بموته. لا، النكاح الباطل اللي اتفق عليه العلماء، اتفقوا على بطلان، مثل النكاح المعتدة، نكاح خامسة، هذا باطل. اللي بدون ولي هذا فيه خلاف. كيف؟ لا عبرة به. لا، الباطل تستبرأ استبراء. أي نكاح الباطل تستبرأ استبرأ. حيضة. ها؟ تنتظر. أي. إذا انتظر، إذا انقضى، إذا زال السبب ولم يعد، حينئذ تعتد بالأشهر. شو رفع الرق؟ لا لا، عندنا هنا في المملكة في وقت الملك فيصل رحمه الله ألغى الرق وحرر جميع الرقاء، وما دام حرروا خلاص انتهى، ما في احد. اي هي يملك هذه خلاص، قال للناس اعتقوا من عندكم من الارقة وعلي اثمى ثمنه. خلاص ما قال خلاص الرق سنلغيه، لان صار فيه مشاكل وصار فيه يعني احيانا يسرقون، يسبون اناس من بعيد، يذهبون مثل الشام قديما ويأتون بنساء وإيماء يعني ويبيعونهم على أنها أرقة. لما كان الأمر سابقا منضبطا ماشي، لكن صار الآن فيها مشكلة سرقة وفيها